لا يمكن انهم يفعلوا الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوه بخلاف قوله. ليش؟ لانه هذا تكون احدى القراءة من خصوصياته، لان هذا من خصوصياته، خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بجيز كمان انا راح اجي معك ولو انت ما راح تجي معي الا فيما بعد. الا يمكن ان يكون فعله دليل ان نهي بالتنبيه وليس بالتحريم؟ يمكن. اجي كمان معي، خليك معي دائما. راح يجيك السؤال الثالث وارجو ان يكون الاخير. هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي تحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه، هل يجوز للمسلم أن يفعله؟ بعد الشيخ محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل. اجمع وفق، والجواب هذا ما هو جواب، بس أنا بخليك على كيفك. اجمع وفق، السؤال هو نفس السؤال السابق، نهى يفعل، وكان السؤال اللي تلاه هو أن يمكن أن يكون فعله بيان يكون نهي وليس للتحريم وإنما هو للتنبيه، كان جواب نعم. نعم ونسيه. طيب الآن نفس السؤال، لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم، هل يمكن؟ ما لك؟ أنا أخذ لك من القائد. يا أخي لك بتقول القائد، أنت جلست ما هو القائد؟ صحب من أول جولة. أنت اشتقنت الآن، هو القائد وعرفت خضعك لأني قيمك هو هذا المنطق المتسلسل. صح ولا لا؟ إذا نرجع إلى حديث علي. حديث علي أخي كان يمكن الاستفادة منه أن النهي للتنبيه وليس للتحريم، لكن لما جاء النهي الشديد ما عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، يا فلان تشرب قائما، قد شرب معك الهر ترجع يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك الشيطان. ثم قال له او لغيره اقتئ اقتئ، هذا يمنعنا ان نقول النهي للتنبيه. حينئذ نضطر ان نقول ما رواه علي عن الرسول اما ان يكون قبل النهي واما ان يكون لحاجه وضروره تجوز هذه الصوره حتى للمسلم، أن نقول له قئ يجوز لأنه في عذر، وإما في الأخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيه أو فيها أحد من الناس. حينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنبيه. واضح؟ الآن بقى نشوف أبو الحارث شو عنده. شيخنا كنت بدي أجاوب عن السؤال اللي فضلت فيه للأخ أحمد، وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي أو بعد النهي؟ يعني فهو ذكر أنه رأيته، فأنا في ذكرت عبارة شيخنا أو رواية للنفس الحديث يعني أستفسر أنها هل تقوى أو هل فيها إلماعة إلى أنه كان يعني أنه ما فهم أن النهي للتحريم مثلا، او انه مستسهل الشيء او كذا. لا انا بقول انه علي ما عنده خبر النهي اطلاقا. شيخنا هو في الرواية بلغني انكم تنهون عن الشرب قائما. لا لكن ما عنده خبر ان الرسول نهى، هو هذا المهم. بلغني هذا يعني ما له اعتبار في هذا. نعم عرفت السؤال، ايكون الطعام نفس الشيء واي شراب غير الماء؟ بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال، لكن عندنا حديث كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام، الشرب عرفنا حكمه، أما الأكل كنا نأكل ونحن نمشي، كنا نأكل ونحن نمشي.

فيه مجال للرأي والاجتهاد، وهذا فيه مجال. نعم. إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، نسي وليس متعمدا، لابد من السجود. لابد من السجود. اي نعم. ترى سؤال العروس نستفيد منه بحكم انه حديث عهد. اي نعم. نعم. لاش واحد واحد. لا الاول لفظ عروس طبعا لغة نعرفه، ولكن الان العرف انه العروس هي المرأة العروس، وليس تطلق على الرجل والمرأة في العرف، فهنا لا يمكن يعني لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل بما ان العرف قد خالف هذا. بل نعم جو لا. هذا خلي اخونا ابو احمد يتوضحنا بزياده شوي. كويس. لان دائما بقول عروس وخرعه. يعني في عندنا قاعده نكلم الناس على قدر عقولهم. فهنا لما ابو عبد الله اطلق على جاره هل هو في العرف العام عريس لانه عروس زوجته، لما اطلق عليه عروس ما هذا فهم منه الا الذي يعنيه انه زوج العروس، واضح؟ لكن لو قال انسان برا جاءت العروس حيفهم ايش؟ هيك ما بصير نستعمل هذه الكلمه. فاذا وضعت الكلمه في محلها المناسب هذا هو الواجب، وانا على مثل اليقين انه واحد اثنين ثلاثة او اكثر من ذلك من اخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية، لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زوج بكر وعمر صار ما شاء الله محمد واحمد وابو احمد مشاركين في معرفة هذه اللغة التي كانت مهجورة. ايضا لابد من التفصيل، هو يمكن ابو احمد بقى فهم التفصيل ما يكتب العروس. نعم. هذا السؤال الاول. نعم. طيب السؤال الثاني وبلحق سؤال ما شاء الله. طبعا نعلم ان احاديث مستفيضة وردت باعشاء اللحية، وهي كان ظاهرها الامر والوجوب، ونعلم ان حديث عبد الله بن عمر انه كان اذا حج واعتمر. انتبه بس سؤالك فيه خطا. نعم. تنتبه كيفك، تنتبه بتنبيه غيرك كيفك. نحوا نحويا. لا لا شرعا. شرعا اي نعم. هناك احاديث، نعلم ان هناك احاديث وردت بعثاء اللحية بالأمر. نعم. ثم عثرنا أو عثر علماء بعدان رست الشيخ الشيخ فلاش ما عثر يا شيخ شو عبر من المهم لن يحلو لفيس عثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حج واعتمر. فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة أو من الجانبين؟ أيوة، القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب، وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز. أسأل ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص ويرحمك الله بخصوص خذ حج أو عمرة، إيه الجواب؟ وإذا كان ليس بهذا الخصوص إيه الجواب؟ فأي الخصوصين تعني؟ خصوص قيد كان إذا حج أو اعتمر. كويس.